الأول الشرك في عبادة الله تعالى، في عبادة الله، في شعائر العبادة، في عبادة الله تعالى، في المتابعة والطاعة، داخل في عموم عبادة الله تعالى، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على بالشرك، لمن مات مشركا لا غفران له. انتبه، لا ينبغي أن تفهم أن من أشرك بالله لو تاب إن الله لا يغفر له. إن فهمت هذا ففهم خاطئ. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على الشرك، لمن مات مشركا شركا أكبر. هنا المراد بالشرك الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر من مات عليه فهو حكمه حكم عصاة الموحدين، من جرت عادة بلده وتقاليد الحلف بغير الله فيحلف، ليس لديه تعظيم للمحلوف به والخضوع له والتذلل له، ولكن جرت عادة الناس في البيئة التي نشأ فيها في الحلف بغير الله فيحلف. الحلف بهذا المعنى من الصغائر، إلا إذا انتقل إلى الشرك الأكبر بقرائن وبمعان تقوم بقلب الحالف بغير الله، كالرياء الخفيف وقول الإنسان ما شاء الله وشئت، إلى غير ذلك من الأمور التي عددها أهل العلم أنها من الشرك الأصغر وذريعة من ذرائع الشرك الأكبر. من مات على الشرك الأصغر كمن مات على كبيرة من الكبائر فحكمه إلى الله، لا يقال إنه لا يغفر له. الذي لا يغفر له من مات كافرا أو مشركا شركا أكبر ينقل عن الملة، كمن مات وهو يستغيث بغير الله ويعظم غير الله ويتذلل لغير الله ويشرك بالله سبحانه وتعالى شرك المحبة أو شرك التشريع، هؤلاء كفار. من مات على ذلك لا يستغفر له ولا يغفر له. أما الشرك الأصغر فمن قبيل الكبائر، فليفهم هذا جيدا. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هؤلاء الذين تحرم عليهم الجنة من ماتوا على الشرك الأكبر وعلى الكفر، بعد ذلك لا يجوز لمسلم أن يستغفر له أو يترحم عليه، لأنه مات على الكفر وله أن يلعن. أما في حياة الكافر، الكافر المعين لا تلعنه، لك أن تلعن بالجملة، فلعنة الله على الظالمين، على الكافرين، على المنافقين جائز. أما لعن معين كافرا كان أو مشركا شركا أكبر أو منافقا، لعن المعين لا يجوز، ذلك لأنك لا تدري بما يختم له، قد يكون اليوم مشركا كافرا منافقا فيمن الله عليه بالتوبة فيموت على الإسلام وأنت لا تدري. لذلك لا يلعن الكافر المعين والمنافق المعين والمشرك المعين، ولكن بالجملة. ومن مات على النفاق، النفاق الاعتقادي لا النفاق العملي، ومن مات مشركا شركا أكبر وأنت تعلم ذلك، ومن مات كافرا، هؤلاء لا يجوز أن تشك في كفرهم، ولا يجوز أن تكف عن الاعتقاد بأنه من أهل النار تصديقا لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام.